هي بعض فضاء التوحيد. فالمؤلف انتقى بعض الأدلة التي تدل على فضل التوحيد، وإلا ففضل التوحيد مما تعجز عنه العبارة، فهو لب الدين وأساسه وقاعدته. ليس في دين الرسل ولا في كتب رب العالمين شيء أعظم منه، وليس هذا فحسب، بل هناك فضل خاص لمن حقق التوحيد، وهو الذي عقد له المؤلف الباب الذي بعد هذا. نعم. اللهم صل لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير نعم. حساب. لو قرأنا المسائل فيه مسائل، قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، ثالثة تكفيره مع ذلك الذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث العبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خبر المغرورين. نعم. إذا جمعت بينه الضمير إلى ما يعود؟ نعم أحسنت. إلى حديث عبادة، إلى حديث عبادة، وبين حديث عتبان، حديث عتبان فيه قيد يبتغي بذلك وجه الله، وما بعده حديث أنس فيه قيد ترك الشرك، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، أنه لا بد أن يقولها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها. فالإطلاق في حديث عبادة مقيد بالإخلاص كما في حديث عتبان، وبترك الشرك كما في حديث أنس رضي الله عنهم أجمعين. نعم. سابعا تنبيه للشرك الذي في حديث عتبان، قال رحمه الله: ثامنا كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعا تنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادي عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية دي. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله تبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عبدي الله ورسوليه. خامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. سادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. سابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، معرفة ذكر الوقت. شيخنا؟ نعم شيخنا. عندنا في الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للمعطلة. نعم، هما نسختان، ونسخة للمعطلة هذه أحسن لأنها أشمل، تشمل الجهمية والمعتزلة والأشعرية، في المعطلة على درجات. وما الصفات، ما الصفات التي وردت هنا؟ نعم، الوجه. أحسنت. الوجه يبتغي بذلك وجه الله، وأيضا صفات الكلام. أحسنت. الكلام، وأيضا القول. نعم. شيخنا قلتم تشمل ثلاثة أشياء. نعم، تشمل الجهمية والمعتزلة والأشعرية. بيكم أحسن الله. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي قبل البارحة؟ فقلت أنا. ثم قلت أنا: إني لم أكن في صلاة، لم أكن في صلاة، ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثك؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا أبيك إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غربت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاف الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فقال: هم الذين لا يفترقون ولا يكترون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: صدقك بها عكاشة. بارك الله فيكم. لما بيّن المؤلف شيئا من فضل التوحيد في الباب السابق، عقد هذا الباب لبيان فضل تحقيق التوحيد، وهي درجة أخص من مجرد الاتصاف به. فالكلام هنا عن فضل تحقيقه، وفضله أنه يدخل الجنة، أنه يدخل من حقق توحيد الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد يكون باجتناب الشرك الأصغر والبدع والمعاصي، يكون باجتناب هذه الثلاثة التي تنافي التوحيد وتؤثر في تحقيقه. وهناك درجة أعلى، فهذه الدرجة هي درجة تحقيق التوحيد الواجب، وهناك درجة أعلى وهي تحقيق التوحيد المستحب، وهو أن يكون القلب متوجها إلى الله بكليته معرضا عن كل ما سواه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إذن كان محققا للتوحيد. قال تعالى بعد ذلك في جزائه: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي الفائزين. ومن ذلك دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. مدح المؤمنين بأنهم لا يشركون، وهذا فعل في سياق النفي فيفيد العموم، لا يشركون شركا أكبر ولا أصغر. ثم قال بعد ذلك: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وهم لها سابقون. ومن سبقهم في الآخرة دخولهم الجنة بلا حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، وفيه: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا فضلهم، أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. بما نالوا هذا الفضل؟ بتحقيقهم للتوحيد انظر إلى صفاتهم التي ذكرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال هم الذين لا يستبقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لما حققوا التوحيد كان جزاؤهم دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. قال رحمه الله: وفيه مسائل. الأولى معرفة مراد بالله بالتوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم لكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكيف من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة. نعم، لو سكنتم الشين الحادية عشرة، ثانية عشرة، ثالثة عشرة، هكذا الثالثة عشرة قلة من استجاب الأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الثانية عشرة نعم فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني لأن الأول في الرقية والثاني في الاسترقاء، لاحظ الحديث الأول هو في الرقية والحديث الثاني في الاسترقاء، هذا وجه عدم المخالفة. نعم، الثانية عشرة بعد السلف عن مدخل الإنسان بما ليس فيه، التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، العشرون فضيلة عكاشة، الحادية والعشرون استعمال المعاريض، الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله: باب القول من الشرك. أين استعمل المعاريض؟ في قوله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، هذا استعمال المعاريض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا استعمل المعاريض لما قال سبقك بها عكاشة. ما التعريض؟ التعريض أن يطلق اللفظ ولا يراد به معناه سواء أكان حقيقة أم مجازا، لا يراد به المعنى، يراد الإشارة إلى ما يفهم من القرائن. قال في مراقي: وسمي بالتعريض ما استعمل فيه أصل أو الفرع، يعني حقيقة أو المجاز، أصل أو الفرع بتلويح يفي للغير من معونة السياق، وهو مركب لدى السباق. مثلا: بل فعله كبيرهم هذا، أراد الإشارة إلى أنها عاجزة، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني لو قال: إذا انقضت عدتك فأخبريني، هل هو يريد أن تخبره فقط أو يريد أن يشير إلى أنه يعني يعرض بالخطبة؟ هو يعرض بالخطبة، فهذا معنى التعريض، أن يستعمل أن يأتي بهذا الكلام المركب يريد به الإشارة إلى ما يفهم من القرائن ولا يريد به معناه. والتعريض هنا في قوله سبقك بها عكاشة، ليس المانع في الحقيقة أنه سبقه بها عكاشة، ليس هذا المانع، بل

لا يغفره الله مما مات عليه. إبراهيم الخليل عليه السلام يخافه، نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه أخوف ما يخاف علينا، ويخبرنا أن مات عليه دخل النار. فالشرك أمره عظيم، فينبغي أن يخافه العبد على نفسه. وبقيت بقية نأخذها إن شاء الله مع المسائل، لأن وقت الأذان قد أدرك الآن. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.